كاف في اطلاق الصحبة البخاري وابو زرعة. وقد نص على ان مجرد الصحبة كاف في اطلاق الصحبة البخاري وابو زرعة وغير واحد ممن صنف في اسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندى وابي موسى المديني وابن الاثير في كتاب أز الغابة في معرفة الصحابة واجمعها واكثرها فوائد واوسعها اثابهم الله اجمعين. ذكر السخاوي جمعا غفيرا من الذين ألفوا في الصحابة، ومنهم من ألف فيهم على القبائل، ومنهم من ألف فيهم على يعني نحو آخر، كما سلك الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة سلك طريقة أخرى فقسم كل حرف من الحروف التي عليها تقسيم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أربعة أقسام، قسمها إلى أربعة أقسام، فجعل القسم الأول لمن جاءت عنه رواية صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو منقطعة أو نحو ذلك تدل على أنه صحابي، ذكر هؤلاء في القسم الأول في كل حرف. وذكر القسم الثاني وهم الذين لهم رؤية وإن لم تكن روايتهم متصلة. وذكر القسم الثالث المخضرمين الذين يظن أنهم صحابة وليسوا بصحابة، فإنهم ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامهم، إما أنهم أسلموا بعد وفاته أو أسلموا في حياته وجاءوا إلى المدينة للقائه عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يروه. وإما والقسم الرابع هو الذين ذكروا في الصحابة على سبيل الخطأ والوهم. وذكر السخاوي أن هذا القسم أهم الأقسام، لأنه أخرج الذين ذكروا في الصحابة وليسوا بصحابة، تمييز هؤلاء هو من أهم الأشياء، تمييز من ذكر في الصحابة وليس بصحابي مهم جدا. ثم قال إن الحافظ رحمه الله توفي ولم يعمل المبهمات من الصحابة، وعزم السخاوي على فعل ذلك والله أعلم هل تم له وتيسر له ذلك أم لا. قال إن يعني أنه عازم على إتمام ما يعني عجز عنه شيخه عندما عجلته المنية، فما أدري هل أتم ذلك أم لا، ينظر إن شاء الله. شاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لجلالتهم ومكانتهم في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس أهل السنة والجماعة احتفوا بهم أيما حفاوة، فألفوا فيهم هذه الكتب العظيمة، منهم من قسم ذلك على الحروف، ومنهم قسم ذلك على القبائل، ومنهم من نظر أسبابا أخرى من أسباب التقسيم والتنويع، فكانت هذه التركة العظيمة لأهل العلم. أما الروافض الذين امتلأت قلوبهم غيظا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم ويفسقونهم، فالحقيقة أنا أنصح إخواننا أن يقرأوا كتاب السيد حسين الموسوي الذي كان قد بلغ رتبة الاجتهاد في هذه الطائفة الاثنى عشرية أو الجعفرية، ووفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فألف كتابا لطيفا سماه لله ثم للتاريخ، وبين حقيقة هذه الفرقة وكيف أن هذه الفرقة والعياذ بالله تقول المقالات الكفرية الصريحة وتفعل الأفعال التي لم يكن أحد يتوقع أن هذا موجود في طائفة تنتمي إلى الإسلام أو تنتسب إلى الإسلام. فيقرأ هذا الكتاب فيه فوائد كثيرة لله ثم للتاريخ، لله ثم للتاريخ، يقرأ وينشر، وإذا تيسرت منه أعداد كبيرة أو كثيرة فينشر على ما يستطيع الإنسان. قد يكون هناك بعض المواضع التي يظهر فيها أن الرجل لا زال لم يتخلص من بعض الكلمات، وقد يكون الرجل يقولها من باب أن يبرع عن نفسه فتنتهم، فالحقيقة أنه تلطف كثيرا وكثيرا من أجل أن يبين الحق، وأنه وفق عندما آثر الآخرة على الدنيا، وإلا قال وقد قال فقد قال في أول الكتاب ان الشيعة والروافض سيشنعون علي ويقولون ان الوهابية او ان اهل السنة وما هم يسمون بالنوافض عندهم او العامة انهم قد اغروني بالمال او غير ذلك. قال انا لو اردت المال واردت الدنيا فان الخمس الذي يأتينا من الشيعة يكفينا الاف المرات، يكفينا الاف المرات، ولكن انا تركت هذا لله عز وجل. الخمس والمتعة، اقرأوا عندهم ايش المتعة عند الروافض، ايش المتعة عندهم، نسأل الله العفو والعافية. ما كان احد يتصور ان هذا الشيء موجود في طائفة تنتمي الى الاسلام. فحقيقة كانت هذه العقائد وكانت هذه الافعال عارا على الاسلام وعلى امة الاسلام من اول من قديم الزمان الى هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعجل بزوال هذه العقائد الضالة والمقالات الشنيعة القبيحة، وان يوفق اهل السنة لبيان الحق. من المسائل المتصلة بالمسألة الاولى حول تعريف الصحابي، هناك ايضا من ذكر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت قبل ان يدفن، هل يكون صحابيا؟ مختلف ايضا في هذا الامر. منهم من يقول لا، فانه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حيا حياة دنيوية، وان كان النبي عليه الصلاة والسلام له حياة بعد الحياة الدنيوية فهي تختلف في احكامها عن الحياة الدنيوية. وبعضهم يرى انه اذا كان الطفل الصغير الذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم عد في الصحابة لشرف الرؤية، وان كانت روايتهم المرسلة، فلماذا ما يعد من رآه ميتا قبل ان يدفن من الصحابة وان لم تكن روايته متصلة؟ هذا وجه القول الاخر. وايضا ذكروا ان الذي منعهم من هذا القول من من رآه ميتا فانه يعد من الصحابة، قالوا بعض الاولياء قد تحدث لهم كرامات ويرون النبي عليه الصلاة والسلام وهم في العصور المتأخرة، هل يعدون هؤلاء صحابة او غير ذلك؟ امور خيالية تكلم فيها بعض المحدثين. ايضا مسألة اخرى اثاروها وهي قضية من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فالحديث انه من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي، هل يعد صحابيا؟ قالوا لا، المنامات من الامور المعنوية ليست من الامور الحسية، والا لو قلنا ان من رآه في المنام صحابي لكان في اخر الزمان من هو من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعد صحابيا. فمن رآه في المنام القول الراجح انه ليس بصحابي، ومن رآه ميتا ففيه خلاف بين اهل العلم هل هو صحابي ام لا. طيب الى هنا بارك الله فيكم. نعم، قد مر بنا في درس السابق حول الكلام على معرفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرت ان هذا النوع من انواع علوم الحديث معرفة الصحابة منه فائدتان، فما هما؟ نعم ماجد، الاول او الاولى، نحن اذا عرفنا ان هذا الصحابي فقد حكمنا له بالعدالة فهذا امر مهم، احسنت. والثانية معرفة اتصال السند من ارساله، لان اذا عرفنا ان هذا الصحابي وانه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ان يصرح بانه سمع او حضر او سأل او غير ذلك، وكونه صحابيا هذا دليل على ان السند متصل. نعم، طيب ما هو تعريف الصحابي؟ تعريف الصحابي، نعم يا عثمان. طيب، هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يضمن يعني او يتضمن سواء سلم من الردة او تخلل ذلك ردة، المهم انه يموت على هذا الامر. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك فرق بين التعبيرين؟ نعم. ها؟ وما هو؟ نعم، ان الاعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اذا جالسه فيصح ان يقال لقيه، يصح أن يقال لقيه، وفي إطلاق الرؤية فيها إطلاق الرؤية على هذا تجوز، عندما يقال رآه فيه تجوز. هناك من يقول من رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا أيضا التعريف صحيح؟ نعم. ها ها لأن قلت هناك من يقول رآه الصحابي، من رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو مرئي؟ رأى يعني التابعي لما يأتي للرسول وهو قد مات ويراه التابعي، أيهما الرأي؟ لا نعم ها وعيسى رآه أيضا، عيسى رآه ولقيه، ولذلك عده الذهبي من الصحابة. نعم يا مروان. نعم لو قلنا من رآه النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل بذلك، يدخل في ذلك الصبي غير المميز أو المميز الذي يعني ما يحسن معرفة مسائل الإيمان، لأن الإيمان يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، وأنت تنوي الإيمان برسول الله عليه السلام الذي أوجب الله عليك الإيمان به، والإيمان به متضمن التزام كل ما جاء به وفعل ما جاء من الأوامر وترك ما جاء من النواهي إلى غير ذلك. هذه أشياء ما يفهمها الصبي، هذه أشياء ما يفهمها الصبي. ولذلك من قال من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وإن كان شرط الإيمان يخرج، وإن كان كلمة شرط الإيمان به يخرج الأطفال الصغار الذين حنكهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهم وغير ذلك، هم وإن كانوا مؤمنين في الجملة تبعا لآبائهم، لكن ما يصح أن يقال إطلاق الإيمان منهم يعني أنفسهم على وجه الاستقلال. على كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل في ذلك الأطفال الصغار، الأطفال الصغار يعدون في الصحابة أم لا يعدون؟ نعم يعدون في الصحابة من باب شرف الرؤية، يقال فلان صحابي لشرف رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الرواية فرواياتهم إيش؟ مرسلة، رواياتهم مرسلة. التابعي طيب، عندما نقول الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، التابعي الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في زمانه لكن ما تيسر له أن يلقاه، كان يكون جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم أو إلى قومه وقبيلته فدعاهم الإسلام فآمنوا فوفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوه قد مات، هؤلاء صحابة أو تابعيون؟ ها صحابة أو تابعيون؟ نعم. طيب إيش الشرط الذي يعني انخرم حتى عدوا من التابعين ولم يعدوا من الصحابة؟ هم مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك، عدم اللقي، لما يتيسر اللقاء لهم فعدوا من التابعين، وهؤلاء لهم اسم، يعني لهم اسم خاص في التابعين. نعم المخضرمين، المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، بخلاف أبناء الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، فهؤلاء تابعيون أو تابعون، ما يقال فيهم مخضرمون، مخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام. طيب هل عندما يقال المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام هل هذا الكلام كاف في التعريف، في تعريف المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شرط، لأن كثيرا من الصحابة أدركوا الجاهلية والإسلام، أدركوا الجاهلية ثم جاء الإسلام فاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا المخضرم هو الذي أدرك النبي، أدرك الجاهلية والإسلام، دخل علينا كثير من الصحابة الذين هم من خيار الصحابة فضلا عن غيرهم، ولكن نقول أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ها رواياتهم مرسلة، لأنه من المؤكد أنه سمع بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو في مثل هذه الحالة؟ طيب الصحابي الصغير ايش قلنا في روايته؟ هو صحابي رؤية وتابعي رواية، صحيح؟ هكذا كلام صحيح؟ ايش هو؟ ايش صحيح؟ لا، انا اريد ان افرقوا بين مسألتين، بين اطفال الصحابة الذين عدوا في الصحابة بشرف الرؤية وإلا فرواياتهم مرسلة، وبين الصحابي الصغير. ليس كل صحابي صغير رواياته مرسلة، هناك صحابة صغار مثل عبد الله بن الزبير، صحابي صغير، عبد الله بن الزبير صحابي صغير ورواياته متصلة. فلا تقرأ مثلا يقول مثلا في التقريب الحافظ التقريب صحابي صغير فتقول إذن روايته رواية تابعي، لا، كونه يسميه صحابيا فهذا يعني أن الرواية متصلة. لكن كل أمر يفرق، الصحابة طبقات، في كبار الصحابة، في المتوسطون، في الصغار. أراد أن يبين أنه في الطبقة الصغرى من طبقات الصحابة. فما كل فمن يقال كل من يقال فيه صحابي صغير هذا لا تظنه تابعيا من جهة الرواية، هذا صحابي من جهة الرواية ومن جهة الرؤية، لكن هو فرق بينه وبين الصحابي الكبير الذي أكثر من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. طيب التابعي أو الصحابي الذي عد في الصحابة بشرف الرؤية لكن روايته مرسلة، هل ينطبق عليه ما يقوله جمهور المحدثين في مرسل الصحابي؟ جمهور المحدثين إيش يقول في مرسل الصحابي؟ يقولون حجة أو غير حجة؟ حجة. يقبلون أم لا؟ يقبلون. من الذي خالف في مرسل الصحابي وقال لا نحتج به إلا إذا صرح من سمعه بذلك؟ من أخبره بذلك؟ هذا أبو إسحاق الإصفرعيني خالف في هذا وقال لا نقبل الصحابي الذي يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان البعض سمعه من الصحابة، إلا من صحابي ما يسمع إلا من النبي عليه الصلاة والسلام فنعم. جمهور الصحابة أو جمهور المحدثين يقولون بقبول روايته، إيش دليلهم على قبول روايته؟ نعم، نعم، أولا عدالة الصحابة عند أهل السنة، وهذا الرجل الغالب عليه أنه يروي عن صحابة، وإن كنا نعلم رواية الأكابر عن الأصاغر أن الصحابة قد يروي عن تابعي، لكن هذا الشيء النادر لا نرد به بقية الروايات، شيء نادر يعمل به في بابه. أما الأصل أن رواية الصحابة عن الصحابي وروايته عن تابعي آخر قليلة جدا ونادرة، فكيف نتوقف في الروايات الكثيرة من أجل روايات نادرة أو مواضع نادرة؟ هذا غير صحيح. فالأول أن الواسطة مقبولة، مرسل الصحابي، الصحابي إذا روى عن صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسمي الصحابي الذي أخبره بذلك، كان يروي ابن عباس حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع هذا الحديث مثلا من عمر، ما قال قال عمر قال رسول الله، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لثقتي في من حدثه بذلك، بل لأن أهل السنة من ورائه يوثقون الصحابة جميعا. والإصفرائيلي في الحقيقة هو ما أنكر، قال لو قال حدثني صحابي قبلت أنا، الإصفرائيلي ما يطعن في عدالة الصحابة، لكن يقول من أدراني أن الذي أخبره صحابي، قد يخبره آخر. هم قال نحن نتبع الجادة، الجادة في هذا الباب أن الصحابي يروي عن صحابي، وكونه رؤية أو وجد أنه يروي عن تابعي فنادر جدا، والذين عرفوا أنهم رووا عن بعض التابعين رووا عن مشاهير التابعين وثقاتهم، فمؤكد أن الواسطة ثقة، فمؤكد أن الواسطة ثقة. فمن هنا تجوز العلماء في هذه المسألة وكلامهم صحيح، وكلامهم صحيح في هذا. هنا يأتي السؤال، هل هذا الرجل الذي ذكر في الصحابة بشرف الرؤية إذا قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون مرسله مرسل صحابي؟ الجواب لا، مرسله مرسل تابعي، مرسل تابعي، لأنه ما سمع أصلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يجرني إلى مسألة وإن كانت خارجة عن موضوع الدرس، وهي الصحابي إذا كان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث وسمع البعض الآخر بواسطة فأسقط الواسطة وقال قال رسول الله، هل يكون هذا تدليسا؟ ونحن نفهم أن التدليس رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه بعض ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع. هذا التعريف بعيد منطبق تماما على ما نحن فيه، رواية الراوي أي الصحابي عن شيخه أي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يسمعه منه، أي البعض الذي ما سمعه منه، وقد سمع منه البعض مهما أنه لا ما أقول مهما الآن هنا، ولكن أقول بصيغة محتملة. فهل يكون هذا تدليسا؟ الجواب ليس هذا بتدليس. لماذا؟ لأنه يشترط في التدليس الإيهام، ما هو أنه فقط تقول بصيغة محتملة، لا، لابد موهما أنه سمع. والصحابي لم يوهم من وراءه أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وقع هذا اتفاقا له دون قصد الإيهام، فلما برئ الصحابة من هذا برئوا من التدليس. أضف إلى ذلك أنه لم يصح أن أحدا من أهل الحديث طعن في صحابي بالتدليس، وما ذكره ابن عدي في الكامل من كلام شعبة أن أبا هريرة قد دلس، فهذا لا يصح سنده إلى شعبة، لا يصح سنده إلى شعبة. وعلى هذا فقد يعني اتفقت كلمة أهل الحديث على أن الصحابة بريئون من هذا، بريئون من هذا، ولم يطعن في الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى من باب في هذا الباب، يعني باب التدليس. وإن وقف أحد على شيء من ذلك يخبرني إن شاء الله تعالى. فيقول الصحابي من رأى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، طب لو رآه في المنام، صحابي أم تابعي؟ سؤال، صحابي أم تابعي؟ عندك ها؟ إذا كان من المتأخرين بعد التابعين فلا صحابي ولا تابعي. طيب أليس من رآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام؟ الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. لماذا وقد رآه مؤمنا به؟ نعم، لا تبنى عليها أحكام، وهذا صحيح. يعني لو أنك يعني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لك كلاما، هذا الكلام خلاف الثابت عن سنته عليه الصلاة والسلام، لا تعمل به، لا تعمل إلا بالثابت عنه. قد يقول قائل وكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيئا خلاف الذي قاله، كما يراه بعض الناس، وبعض الناس يرى النبي عليه الصلاة والسلام حالق اللحية وغير ذلك. والعلماء يقولون من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة غير التي جاءت في السنة فهي من باب النظارة، الإنذار للرأي، ينذره برؤيته هذه أنك على خطأ، صحيح إلى غير ذلك. فلا لا يؤخذ، لو كانت هذه رؤية شرعية حقيقية لكما كانت الأحاديث التي يرويها يعني أو التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفت شيئا من ذلك نحتاج أن نجمع بين هذا وذاك. ولو فتحنا هذا الباب فأبشر بالصوفية يجون لك بمنامات، والشيعة وغير هؤلاء يأتون لك بمنامات كثيرة تهدم الدين من الأسف. وكما قال الإمام أحمد الرؤية أو الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لا نغتر بالرؤى، لا نغتر بالرؤى، وإن كانت الرؤى مبشرات، إن كانت الرؤى مبشرات وأشياء يطمئن العامل والسالك سبيل الطاعة يطمئن بها ويستبشر بها. أما رجل مضيع طريق الله عز وجل ويقول أن رؤيت لي رؤيا أني في الجنة، أو فلان رأى لي في المنام كذا كذا أني جالس أقسم الحبة، أو أن أنا أعطي للناس كذا وأفعل الناس كذا، ما تنفعك هذه الأشياء كلها. الإمام أحمد يقول الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، فما رآه في المنام لا تعد هذه رؤيا يعني رؤيا شرعية تؤدي إلى أحكام بإثبات الصحبة أو غير ذلك. كذلك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات وقبل أن يدفن، هل هذه تكون سببا في كونه صحابيا؟ نعم، عند ياسر فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يكون صحابيا بذلك، ومنهم من قال يكون صحابيا، ومنهم من قال يكون صحابيا. طيب عند هذا إن شاء الله سنقف يا أخوان على مسألة تعريف الصحابي. وكلام هنا عن كلام ابن الصلاح على الكتب التي ألفت أو على بعض الكتب التي ألفت الصحابة. قال ابن الصلاح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على النوع 39: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين، وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. نعم. ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعض الكتب التي ألفت في تراجم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر المغربي، وهو حافظ أهل المغرب. ابن عبد البر حافظ أهل المغرب، ويقول إنه شان كتابه، أي كتاب الاستيعاب، بذكر الوقائع أو ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، أي من الحروب والخلافات. وهذا محمول على أنه شانه بذكر الأخبار المنكرة والأخبار المردودة في ذكر الخلاف الذي جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالخلاف الذي جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الكتب وكتب السنة الصحيحة، وتناقله العلماء، إنما ذكروا الأشياء بالوجه الصحيح بدون مبالغة وبدون غلو وبدون حط على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا زال هذا موجودا في كتب السنة، ويرويه الرواة الثقات وينقل. فلماذا يكون أو يخص ابن عبد البر بذلك؟ ما خص ابن عبد البر إلا لأنه أدخل حكايات منكرة وحكايات غير صحيحة وأشياء غير مسلم بها فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن هذه الفتنة لأهل السنة فيها قولان، لأهل السنة في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية: أي الطوائف أقرب إلى الحق؟ فجمهور أهل السنة على أن طائفة علي أقرب إلى الحق، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. وبعض أهل السنة يرى أن الفئة التي اعتزلت الفرقتين هي أقرب الطوائف للحق، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينصر هذا القول، أن الفئة محمد بن مسلمة وابن عمر سعد بن أبي وقاص والجماعة الذين اعتزلوا الفتنة، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أقرب الطوائف للحق. وجمهور أهل السنة على أن فرقة علي هي أقرب الطوائف للحق، وذلك لأدلة من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا الفئة الباغية، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحسن إن ابن هذا سيد، إن ابن هذا سيد إيش لفظ يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولا في الخوارج حديث الخوارج تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، وكانت الفرقة التي قاتلت الخوارج فرقة علي رضي الله عنه. فالقول بأن أي الطوائف الحق هذا أمر خاض فيه أهل السنة وتكلموا فيه، فلا يقال في مثل هذا أن ليش ابن عبد البر ذكر الأشياء التي جرت بين الصحابة، إنما يعاب عليه أن ذكر الأشياء المنكرة والأشياء المردودة والأشياء الضعيفة والأشياء التي فيها إغار للصدور، هذا يعاب عليه هذا. أما أصل حكاية ما جرى بين الصحابة هذا موجود في كتب السنة وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، فلا إشكال في هذا. فيقول ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة، انظر كيف عبارته، مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. الآن ابن الصلاح يعني قيد العبارة، أنا ظننت أن الكلام مطلق في بداية الأمر، ولكن كلام ابن الصلاح الآن كلام دقيق. مما تلقاه عن الأخباريين كتب كثيرة، يعني كتب الأخبار هذه هي بطون وهي أوعية الأحاديث الموضوعة والضعيفة. لما سئل الإمام أحمد عن أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة ذكر منها كتب الأخبار وكتب السيرة والأخبار، هذه يعني أودية للأحاديث الضعيفة والموضوعة. فعندما يتلقى العالم من العلماء هذه الأخبار الموضوعة والمنكرة ويضعها على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تراجمهم، لا شك أنه قد أساء بذلك، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانة، ولا نقول إنهم معصومون لا، ولكن نقول لهم مكان عند أهل السنة ومعدلون ورضي الله عنهم، ولا يلزم من العدل أن يكون معصوما، لا يلزم من العدل أن يكون معصوما، العصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أما من دون رسول الله فليس بمعصوم، لكن الصحابة عدول ولا يلزم من العدالة العصمة، أما كل معصوم عدل وليس كل عدل يكون معصوما. عندما يعدلهم الله عز وجل وأنت تأتي تسوق الأخبار المنكرة بما يغر صدور الناس عليهم، فأنت مسيء في هذا غير محسن، أنت مسيء في هذا غير محسن. أما إذا رويت ما نقله الثقات ووضعته على وجهه الصحيح وأنزلته منزلته الصحيحة، أنت في هذا لا تكون مسيئا في لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرني بالكلام الذي يشيعه بعض الجهلة حول أبي الحسن بقول من أبي الحسن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه فرية بلا مرية وشنشنة عرفت من أهلها ومن كان على هذه الشاكلة، وإلا فمن الذي يدافع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الذي ألف فيهم وكتب لهم، ومن الذي رد على الأهل عندما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقعوا في الإرجاء أو غير ذلك. لكن المرضى والذين في قلوبهم غيظ ومرض هذا لا يعني لا يمنعهم من الافتراءات شيء إلا أن يشاء الله عز وجل. وهنا لابد أن أوضح لكم متى يكون الرجل سابا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل إذا ذكر الرجل خطأ الصحابي يكون سابا؟ سؤال نريد أن نحرر هذا الموضع، ما معنى سب الصحابة؟ هل إذا ذكرت خطأ أخطأ فيه صحابي من الصحابة هل تكون سببته بإطلاق؟ إذا قلت نعم فأنت عندما تقرأ قول الله عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أنت تسب الصحابة بهذا عندما تتلو هذه الآية، عندما تتلو حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقتل عمارا الفئة الباغية أنت تسب بعض الصحابة، عندما تقرأ هذا الحديث، عندما تقول إن حاطب بن أبي بلتعة فشى أو أفشى سر رسول الله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أنت بذلك تسبه، عندما تقول إن كعب بن مالك مع جماعة من الصادقين تخلفوا مع المنافقين في غزوة تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت بذلك تسبهم. لو فتحت هذا الباب فأئمة أهل السنة عندما رووا هذه الأشياء يسبون الصحابة، والمفسرون عندما يفسرون القرآن ويقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من الرماة الذين كانوا على الجبل أمرهم الرسول ألا ينزلوا، ولو رأوا الكلاب تخطفهم من أعقابهم فعصوا هذا الأمر ونزلوا لما رأوا الغنائم ورأوا الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما تحكي هذه الأشياء والمفسرون يفسرونها بهذا المعنى، إذن هؤلاء يسبون الصحابة. إذن ما سلم أحد على هذه القاعدة الفاسدة العمياء أن يكون قد سلم من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كانت هذه القاعدة فاسدة، ما هي القاعدة التي نعتمدها في سب الصحابة؟ الذي تعتمدها في سب الصحابة أن تذكر الصحابية بسوء وأنه مات على ذلك، وأن هذا السوء قد خرم عدالته أو كان سببا في فسقه أو كفره كما يقول غلاة الروافض. أما أن تذكر الصحابي بالخطأ الذي أخطأ فيه ثم تبين ماذا آل إليه أمره من أنه تاب وحسنت توبته أو حسن إسلامه بعد ذلك، كما نتكلم كثيرا عن أبي سفيان أنه كان في أول أمره يحب الفخر كما جاء في الحديث أن أبا سفيان رجل يحب الفخر، ثم حسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا وفقأت عينه في سبيل الله إلى غير ذلك. فإذا ذكرت الصحابي بحالة من حالاته أو مرحلة من مراحله ثم ذكرت ما آل إليه أمره من الخير من حسن إسلامه أو حسن توبته أو أنه أبلى للإسلام بلاء حسنا، فهذا ليس سبا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أو أنك تذكر الصحابي على أنه فعل المعصية لكنه وفق لحسن التوبة، كما نذكر ماعزا وكما نذكر المرأة الغامدية وكما نذكر الرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر وقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. ما كان هذا سبا للصاحب إذا كنت تذكره بأنه كان يفعل ويفعل ثم مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بحبه لله ورسوله الذي يغطي على مثل هذه السيئة. تفضل. الذي يغطي على مثل هذه السيئة. فإذا ذكرت الصحابية بحسن إسلامه فيما بعد وبحسن بلائه في الإسلام فيما بعد وذكرت بعض أحواله التي مر بها ومراحله التي مر بها، لا يكون هذا سبا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إن ذكرته بمعصيته وذكرت معه توبتها، كذلك أيضا إن ذكرته بمعصيته وذكرت تعديل الله للصحابة جميعا وقلت إن الصحابة عدول وعدلهم الله ورضي الله عنهم ورضوا عنه وإن فعلوا هذه الأشياء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخالد وهو يشكو له من بعض أصحابه يقول دعوا لأصحابي، يعني إنكم كنتم كذبتموني وكنتم تفعلون وهم الذين نفرون، لو كان يعني لو أنفق أحدكم مثل واحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهو يقول هذا لمن؟ يقول لصحابة أو لتابعين؟ لما يقول دعوا لأصحابي وهم هؤلاء الذين يكلمون صحابة أو تابعيون؟ صحابة، لكن الصحابة على منازل والصحابة على مراتب. ليس هذا الذي مر بنا الآن في صحيح مسلم كلام أنس رضي الله عنه هل بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما بقى إلا جماعة من الأعراب، جماعة من الأعراب ما لهم خدمة وما لهم صحبة ولا التصقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كنتم تعنون الصحبة بهذا المعنى فما بقي إلا أنا، وإن كنتم تعنون مجرد الرؤية ومن عد في الصحابة فبقي جماعة من الأعراب. فالصحابة ليس على مرتبة سواء. فعندما تذكر أنت خطأهم أو خطأ بعضهم في مسألة ثم تبين بعد ذلك أو يعرف عنك بعد ذلك أو معلوم من كلامك أنك تعدلهم تعديلا عاما وخاصا وما آل إليه أمرهم، هذا ليس بسب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان مجرد أن تذكر شيئا حدث من واحد منهم سب، لو كان مجرد ذلك سبا فما من واحد إلا وقد أخذ نصيبه من السب ولو بتلاوة القرآن. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ليش تذكر معصية الصحابة؟ ليش تذكر أن الصحابة عصوا؟ ليش تذكر أن بعض الصحابة يريد الدنيا؟ لما سئل البراء ابن عازب وهو من جملة الذين كانوا في يوم حنين قيل له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفررتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن الطلقاء الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد مسلمة الفتح بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، مر على ذات أنواط فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء هم من جملة الذين كانوا في حرب حنين، في غزوة حنين وفي حرب ثقيف، ومن جملة الذين فروا. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل هناك أكبر من ذلك يطلبون شيئا من الأمور الشركية؟ ومروا على شجر يعلقون بها أسيافهم، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها سنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا وانهزموا عنه، وأخذوا بذلك جماعة من الصادقين. ثبت عن عمر بن الخطاب أنه سئل وهو في الطريق قال ما حال الناس، ما حال الناس وهم فارون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول ما حال الناس. سئل عمر هذا السؤال فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موجود في الأسانيد الصحيحة، رواه الثقات عندما تروي هذا سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أم سليم قالت لرسول الله يا رسول الله اقتل الطلقاء. قال لما؟ قالت إنهم الذين انهزموا بك، هؤلاء هم الذين انهزموا بنا، هم سبب الهزيمة، اقتلهم. قال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، أي بالصالحين والصادقين والثابتين كفى الله بهم وأحسن، فلا حاجة لقتلهم. عندما تحكي هذا يقول لك أن هؤلاء يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما أحد يسلم على هذه القاعدة الفاسدة من هذه التهمة وهذه الفرية، ما سلم منها. من سلم من الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم ولا علماء الأمة الذين ذكروا؟ ولو نظرت فيما قاله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية على سعد بن عبادة في قيوم الثقيفة، وما قاله على خالد في حروب الردة، لعلمت أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول جهله بأقوال السلف وجهل بأصول السلف. لو نظرت ما قاله الذهبي رحمه الله في معاوية، ولو نظرت ما قاله الذهبي في حاطب بن أبي بلتعة، وما قاله الذهبي في أبي لبابة في ترجمة أبي بكر بن أبي داود في الجزء 13 من سير أعلام النبلاء، لعلمت أن هؤلاء يجهلون أقوال السلف. ارجعوا إلى هذه المصادر واسمعوا ماذا يقول هؤلاء العلماء في مثل هذه الأخطاء. يقول لك قال كذا وقال كذا لكنه تاب، قال كذا وكذا وكذا لكنه حسن حاله. هذا الذي عليه أهل العلم. تكلم كان ابن أبي داود في حديث الطير يتكلم على حديث الطير، هو حديث يعني حديث من العلماء من يقول عليه موضوع ومن يقول حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمامه طير مشوي يريد أن يأكله، فقال لأنس انظر أو يعني أو دق الباب، فقال أنس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعله رجل يحبه الله، افتح يا أنس له. فقال يكون من قومي، قال يعني افتح يا أنس لعله رجل يحبه الله أو بهذا المعنى. ففتح فوجد عليا فرده، فجاء مرة أخرى يدق الباب فقال لعله رجل يحب الله عز وجل افتح يا أنس، فوجده عليا فرده 3 مرات وهو يرد عليا وهو يريد أن يكون رجل من الأنصار. هذا الحديث المهم جماعة من العلماء يقول عليه منكر، بعضهم يقول موضوع، بعضهم يقول الذهبي يقول جمعت طرقه ولا أعتقد بطلانه، جمعت طرقه لكني لا أعتقد بطلانه، الظاهر أنه ضعيف عند الذهبي. فالشاهد أن أبا بكر بن أبي داود يقول لو كان هذا الحديث صحيحا لبطلت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقام قال لأن خادمه أنس وكيف يخونه، فإذا كان خادمه خائنا إذن هذا يبطل النبوة. فقال الحافظ الذهبي وهذا كلام رديء ولفظ النحس أو عبارة نحسة من ابن أبي داود، وسواء صح حديث الطير أو لم يصح فنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة. وماذا فيها لو وقع أنس في الخيانة؟ فإنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قبل أن يبلغ الحلم، ولو فرضنا سلمنا أنه بلغ الحلم ووقعت هذه الخيانة منه، فهذا محمول على أنه لحرصه على أن يكون الرجل من قومه في الخير أو في الحق. وقد خان حاطب بن أبي بلتعة ثم تاب، وخان أبو لبابة وقعت منه خيانة ثم تاب. هل هذا كان الذهبي يسب الصحابة؟ هل ابن تيمية لما تكلم على خالد بن الوليد أنه كان عنده هوى، ولما تكلم في سعد بن أبي عبادة في سعد بن عبادة في يوم السقيفة لما قال اجعلوا منا أميرا ومنكم أميرا قال هذا عن هوى؟ هل كان ابن تيمية في منهاج السنة النبوية سبا لأصحاب رسول الله وهو يرد على الشيعة والقدرية في هذا الكتاب؟ إذن هؤلاء الذين ينقلون هذا القول نشأ عن تقعيد فاسد أن من ذكر أي خطأ من أخطاء الصحابة فقد سبهم. لا، الصحيح أن من ذكرهم بسوء يعتقد أن هذا حالهم وآل إليه أمرهم وكانت خاتمتهم على ذلك فهذا ساب لأصحاب الرسول مبتدع ضال يحذر منه. أما من ذكر خطأهم وبين ما آل إليه أمرهم من الخير وأن إما بتوبة حسنة أو بأعمال صالحة تنغمر فيها هذا الشيء أو بتعديل الرب عز وجل لهم جميعا، من ذكر هذا ويعتقد عدالة الصحابة يقال إنه يسب الصحابة، هذا من الحيف وهذا من الجهل ومن تقويل الناس ما لم يقولوا، ولا يمكن وإن انطبقت السماوات على الأرض أن تستطيع أن تقول رجلا قولا لم يقوله ولم يعتقده. فعلى كل حال هذا الكلام جرنا الكلام على كتاب ابن عبد البر وما ذكره ابن الصلاح عليه إلى الكلام على هذه المسألة، نظرا لأن هناك من شقشق ومن يعني أمسى وأصبح وبات وأضحى، جرنا الكلام على كتاب ابن عبد البر وما ذكره ابن الصلاح عليه إلى الكلام على هذه المسألة، نظرا لأن هناك من شقشق ومن يعني أمسى وأصبح وبات وأضحى وهو في هذه الفتنة يجني سيئات هذه الفتنة في ظهره وظهر من أضله يعني أو في ظهره، وكذلك أيضا سيئات من أضله بغير علم، لكن يجب أن تكونوا أنتم على قواعد وعلى أصول تفهمون بها تفهمون بها هذه المسائل، حتى لا يأتي واحد يلبس عليكم دينكم ويقول لا لو قلت كذا فقد شرفت الصحابة، وتبقى تخاف تقرأ القرآن، تخاف تقرأ الأحاديث، تخاف تقرأ مثلا الأشياء الثابتة بنقل العدول فيما جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تخاف تقرأ تقول مثلا أن عمر تقتل الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية؟ ما أتكلم، ما أحد يتكلم ولا يقدر يتكلم، من هم الفئة الباغية؟ الفئة الباغية التي قتلت عمرا من هم؟ لو واحد قال فرقة معاوية، معاوية ومن معه، قالوا خلاص أنت بتسب الصحابة، معاوية صحابي. إذن هذا معناه يعني هدم لكثير من أمور الدين، والتأصيل الفاسد هذه ثمرته، التأصيل الفاسد هذه ثمرته، ولكن الهوى هو الذي يحمل من يقول كذلك، وإلا كان الأولى أن يقول هذه الكلمة في من يقول الصحابة وقعوا في الإرجاء، أن يقول هذه الكلمة كان إذا كان هذا القياس صحيحا الأولى أن يقول هذا في الصحابة في, في, في من قال هذه الكلمة أن الصحابة وقعوا في الإرجاء، أي أن الصحابة لم يكونوا يفهموا الإيمان، يفهموا الإيمان على فهم أهل السنة زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأول زمن أبي بكر عندما وقعت الردة، كانوا يظنون أن الإيمان القول كما يقول عبد الله الأهدل، فلو كان كذا كان الأولى أن يتكلموا على هذا، ومن سلك مسلكه ممن يعني ينتسب إلى السنة يرحمك الله. فيجب أن تفهموا أيها الإخوان أصول الدعوة السلفية حتى تكونوا على بصيرة، ولا يأتي جاهل يلبس عليكم دينكم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أحبار السوء الجهلة بالدين الذين لا يفهمون الدين، والرهبان الذين لا يفهمون الدين هم سبب عظيم في الفساد. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فأقول هذا إن شاء الله من باب يعني الاستطراد في الأمر، وإلا فهذه المسألة لها بحث موسع ومفصل إن شاء الله سيأتي في الكلام في عندما أتى يعني يسر الله سبحانه وتعالى لي الرد على هذه الكلمات وهذه الافتراءات وعلى هؤلاء الذين شغلوا أنفسهم بالظلم والزور والبهتان وخبوا ووضعوا في هذه الفتن، سيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم بشيء من التفصيل في كتب وفي أشرطة عندما تكتمل المادة العلمية بين يدي، لكن هذا فقط من باب الرد السريع عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به. هذا يعني هذا من الجهل طبعا، والفارق بين الصحابة والعلماء واضح. الصحابة نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأنهم رضوا عن ربهم عز وجل، ونعتقد أنهم ماتوا على خير حال، وأنهم عدول ولا يطعن في عدالتهم إلا مبتدع. أما العلماء الذين بعد الصحابة فما نجزم لأحد بأنه مات على رضا الله عنه، إنما نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ونحكم له بالظاهر أنه إن شاء الله من الذين يعني يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام، لكن لا نجزم بذلك حيث لا نص. أما الصحابة خاصة لا يقاس عليهم من وراءهم حتى من كبار التابعين فمن بعدهم، لكن مسألة السب لها تفصيل ولها تقعيد ولها تأصيل، ما على ما يتكلم الجاهل بهذا الشيء. نعم، من مات من الصحابة ايش؟ هناك من ارتد لكن عاد الى الاسلام مثل الجد بن خيس، ارتد يعني تخلل اسلامه ردة، تخلل اسلامه ردة. نعم، او قاسم بن اشعث، اشعث بن قيس، يمكن اشعث. نعم، وكذلك ما ادري، هذا الذي انا اعرفه ويمثل به العلماء الاشعث بن قيس بارك الله فيه، وهذا ايضا يشمله تعريف الصحابي طالما انه مات على ذلك. ايش حد؟ نعم، لا، أن تسجل أشرطة لتذكر الفتنة خاصة في أناس تغر صدورهم فليس هذا صحيحا ولا يجوز هذا، لكن إذا مر بك الحديث على ذلك تبين الحق في هذا. إذا سئلت وعلمت أن السؤال سؤال تعلم واسترشاد ليس سؤال فتنة فلك أن تجيب أيضا بالحق في ذلك. أما أن تجمع حروب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتنشرها بين الناس على ذلك فليس هذا من الحكمة في شيء، فإن ضرر ذلك أعظم. لكن يبقى هذه الأشياء، وأعني بذلك الأشياء الصحيحة، أما الأشياء المنكرة والموضوعة فهذه يحذر منها تماما سواء في كتب أو في أشرطة، تبقى هذه الأشياء في مواضعها من كتب السنة، وإذا احتاج طالب العلم إلى شيء من ذلك يأخذها من مصادرها، ولا زال العلماء يتكلمون بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يتكلم في منهاج السنة النبوية يحتاج إلى ذكر أشياء كثيرة من الخلافات هذه ويبين وجه الصواب فيها، يبين أن الشيعة افتروا وكذبوا ودعوا أشياء ما حصلت، وهكذا لا يزال العلماء هذا ديدنهم. أما أن تأخذ مثل هذه الحقبة من الزمان وهي الفتنة التي جرت تصنفها وتجمعها وتنشرها حتى وإن كانت بالروايات الصحيحة، لا تفعل هذا. نعم، هل بقي عند أحد شيء في هذا؟ نعم، لو قال قائل فيما يتعلق بقول الأهدر في عمر أنه وقع في شبهة الإرجاء، هو يقول وقع في شبهة الإرجاء ثم رجع فلا يكون سبا، لأنك قلت من يقول فيه بشيء ثم يقول رجع وتاب. من يقول فيه إيش؟ لو قال هو قال وقع في شبهة الإرجاء ثم رجع وتاب فكيف يكون هذا سبا؟ وقد قلتم في أول الكلام أن من قال في الصحابة شيئا وأنهم تابوا ورجعوا لا يكون سبا. أنا أقول يعني أنا ما ذكرت هذا على باب أن هذا السب، أنا قلت لو كان الذي يتكلم بهذا يعني عنده عدل وغير على العقيدة لكان ينكر من قال هذه الكلمة. هذه الكلمة قالها الأهدل وقالها يحيى الحجوري، هذه الكلمة قالها يحيى الحجوري في أسرطته وأقر أن الصحابة وقعوا في الإرجاء أو وقعت فيهم شبهة الإرجاء، أو أول من وقع في شبهة الإرجاء وأحال إلى كلام ابن أبي العز وأحال إلى كلام ابن تيمية. أما عن ابن تيمية فلم يقل هذا القول، وكلامه في موضوع آخر غير الموضوع الذي عاد إليه. وأما عن ابن أبي العز فهذا قول قاله ومردود عليه، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه رد على من قال بهذا القول وذكر قصة قدامة بن مضعون على أن المراد بذلك بارك الله فيكم أنهم تأولوا وأخطأوا. وإذا قلنا في قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل المرجئة عندهم العمل من جملة الإيمان؟ لو كان قدام المضعون ومن معه يستدلون بهذه الآية على الإرجاء، على شبهة الإرجاء، وأن فاعل الماء يعني شارب الخمر ليس عليه شيء بمعنى أن إيمانه كامل، طيب المرجئة ما يرون أن الإيمان فيه عمل، يرون الإيمان القول أو الإيمان التصديق أو الإيمان المعرفة، أو الإيمان القول مع المعرفة أو التصديق. الآية نفسها فيها ذكر العمل الصالح، إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، أين هذا؟ أين هذا من مذهب المرجاة؟ بعيد كل البعد الآية عن مذهب المرجاة. وعفوا، والآية بارك الله فيكم نريد أن نعرف ما هو مذهب المرجاة. مذهب المرجاة بارك الله فيكم في هذا، مذهب المرجاة يقولون إن فاعل المعصية التي يعتقد أنها معصية محرمة عنده لا تنقص إيمانه، إيمانه كامل وإن فعل المعصية التي يراها معصية. أما قدامة بن مضعون كان يرى أنه إذا كان مؤمنا تقيا محسنا عاملا للصالحات فليس عليه إذا ما طعم وشرب، وإن كان ذلك الخمر، وإن كان ذلك الخمر، فهو يرى في هذه الحالة أن الخمر ليست حراما، ما يرى أن الخمر محرمة بهذه الآية، يرى أن هذه الآية أباحت الخمر لهم، أباحت لهم الخمر. ولذلك عمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، عمر قال انظروهم إن تراجعوا عن قولهم فأقيموا عليهم الحد، إن تراجعوا عن قولهم بحل الخمر، وإن ثبتوا على قولهم بحل الخمر فاقتلوهم، لأنهم هذا استحلوا ما حرم الله. المرجاء مبتدعة، ما قال أهل العلم أنهم يقتلون كفارا مستحلين المحارم، قالوا مبتدعة، ما قالوا أنهم يقتلون الكفرهم. أما قدام المضعون ومن معه لو ثبت على قول إن الخمر حلال وهم يذكرون له الأدلة من كذا لكان كفرا. فلما قال أنا ما يعني تراجع عن قوله فأقيم عليه حد الشرب، فأقيم عليه حد الشرب. فهؤلاء الآن ما كانوا يعتقدون أن الخمر محرم وأن فعل أن شرب الخمر لا ينقص الإيمان وإن كان محرما، هذه شبهة الإرجاء. أما شبهة التأويل الأخرى التي فيها أنه يسقط عني تكليف، يسقط عني تكليف إذا كانت توفرت عندي عدة شروط فيسقط عني تكليف من جملة التكاليف، هذه البدعة أو هذه الشبهة التي وقعت لبعض الصحابة، هذه الشبهة التي وقعت لبعض الصحابة أن تحريم الخمر يسقط عنهم إذا كانوا بهذه الأوصاف. وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عنهم، أنهم ظنوا أنهم إذا كانوا على هذه الدرجة من التقى فيباح لهم الخمر، كالفرق الصوفية التي جاءت بعد ذلك ويظنون أنهم إذا بلغوا درجة من اليقين تسقط عنهم التكاليف. فالشبهة جاءت من هذا الباب، ليس من باب الإيمان وباب ليس من باب الإرجاء، لأن باب الإرجاء معناه تفعل المعصية وإيمانك كامل، هذا عند المرجاء. قدام بن مضعون ما كان يعتقد أن شرب الخمر معصية، ولذلك عمر استتابهم، إما أن يتوبوا عن هذا القول وإلا قتلوا، وإن تابوا يقام عليهم حد الشرب. واضح هذا الفرق بين هذا وذاك. أضف إلى ذلك أن الآية تذكر العمل الصالح، كيف يكون يعني هذا من قول المرجئة؟ هذا القول الثاني. أضف إلى ذلك ما فيه من القبح، فمعنى ذلك أن الصحابة جميعا، هكذا يقول الأهدل، أن الصحابة جميعا إلا أبو بكر كانوا مع عمر وأبو بكر ردهم، فإنهم كانوا خلال حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفهمون أن الإيمان قول بدون عمل، إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر وجاءت حروب الردة وقاموا يناظرون في قتالهم، والمناظرة في القتال ليست في باب الإيمان والكفر، كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، يظن أن قول لا إله إلا الله عاصم من القتل، يظن أنه عاصم من القتل. فالمناظرة هي مناظرة قتال ليست مناظرة إيمان وكفر. فهذا القول معناه أن الصحابة كانوا يجهلون معنى الإيمان عند أهل السنة، أو معنى الإيمان بالمعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل، إلى أن وقعت حروب الردة فأفاقوا من غفلتهم وعرفوا الإسلام الإيمان الصحيح. هذا قول فاسد وشنيع، هذا قول شنيع وقبيح، عندما تقول إن الصحابة في زمن الرسول ما كانوا يفهمون الإيمان، من الذي كان يفهم الإيمان إذن؟ أبو بكر وحده الذي كان يفهم الإيمان، وعمر وعثمان وعلي والصحابة وابن مسعود والفقهاء والرجال والنساء كلهم ما كانوا يفهمون الإيمان، كانوا يظنون أن الإيمان هو القول. حتى ومن قال يعني أنا يعني هذا اللي يحاول يخرج من هذا بقوله أنا ما قلت أنه مرجع ولكن قلت وقعوا في شبهة الإرجاء، والفرق بينهم وبين المرجاء أن هؤلاء رجعوا وأما المرجاء ثبتوا. نقول لا زال الإشكال موجودا عندما تقول، عندما تقول إن هؤلاء إلى هذه اللحظة ما كانوا يفهمون الإيمان ثم فهموه من الآن من هذه اللحظة. هذا الذي ننكره أيضا، احنا ما نقول إنه قال إنهم ثبتوا على الإرجاء، ولكن نقول إنه رماهم بعدم فهم الإيمان زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أن وقعت الردة. إذن هذه الردة ما كانت ردة للكفر، بل كان ردة فيها الخير الكثير عندما ارتد الصحابة من فهم الإيمان بفهم المرجاء إلى فهم أهل السنة. يعني إذن هذا حدث عظيم فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين عندما فهم الصحابة الإيمان بفهم الصحيح. فلماذا كانت حروب ردة، ولماذا كانت مسائل ردة، ويعني مسائل يعني يعاب على الناس في ذلك الوقت؟ عندما كان هذا الحدث فهم الصحابة الفهم الصحيح، هذا خير عظيم جرى للإسلام والمسلمين. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. والقول بأن هذا القول أنا ما قصدت أو ما قلت أنه ثبت على المرجاء، هذا كلام باطل. وإن قاله ممن ينتسب إلى السنة هذا كلام الذي قال هذا القول، نحن لا نقلد ابن أبي العز ولا غيره. هذا القول الذي فيه اتهام الصحابة بأنهم ما يفهمون الإيمان مردود على ابن أبي العز فضلا عن من دونه من الصغار أو, أو, أو, أو الناشئة أو غير ذلك. هذا دين بارك الله فيكم، أمر إيمان أمر عظيم. ما نقول أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما فهموه. ولذلك فالطبعة الثانية إن شاء الله من البيان الأمثل فيها هذا الرد بجلاء ووضوح على الأهدل أيضا وعلى الحجوري عندما قال هذه الكلمة واستدل وصحح ما ذهب إليه الأهدل في الطبعة الثانية إن شاء الله، وهي معدة الآن وجاهزة فيها رد عليهما بإذن الله عز وجل. نعم. من قال إن ابن رجب قال هذا فقد كذب على ابن رجب. ابن رجب قال الشبهة في القتال، الشبهة في القتال. الأهدل ما عرف كلام ابن رجب إلا من طبعته الأولى من الكتاب، أنا الذي أتيت بكلام ابن رجب، الأهدل ما استدل به، أنا الذي أتيت به وذكرته وبينت أنه شبهة في القتال، ثم لم يجدوا شيئا فتشبثوا بكلام ابن رجب وهو بعيد. أنا ذكرته في الطبعة الأولى ورددت عليه ما ذكره الأهدل من قبله لا في رسائله ولا في شريط ولا في غير ذلك. الشيخ بارك الله. نعم. نعم، هما نستدل بذلك على فضل أهل العلم، لكن ما نستدل على أنهم مثل الصحابة فالكلام في العالم مثل الكلام في الصحابي. لا، العالم معرض للنقد ومعرض للاعتراض عليه، ولم يقل أحد يوم من الأيام حتى وإن يعني شدد أحد الإنكار على العالم أن سب العالم مثل سب الصحابي. الصحابة رضي الله عنهم لهم مزية تختلف عن مزية كبار من وراءهم فضلا عن من بعد كبار التابعين، فرق كبير. نعم. ذكر الصحابي على بشيء ثابت عنه على وجه الانتقاص له، وذكر الصحابي بشيء ثابت عنه على وجه الانتقاص له أيضا من آثار البدع، من آثار أهل البدع ومن أحوالهم. لا يجوز أن تذكره بشيء على وجه الانتقاص، إنما تذكره بالشيء الذي ثبت عنه على وجه العظة والاعتبار، لا بأس بذلك. نعم تفضل. من نقل كلاما قبيحا دون عذر من إكراه أو غيره فهو مقر له. عندما يقول الحجوري أنا نقلت كلام ابن أبي العز فقط، هو ما نقله إلا ليستدل به على ما وجه إليه من انتقاد، أنه يقول إن الصحابة وقعوا في شبهة الإرجاء. هل ما أنا الذي قلت هذا؟ قال ابن أبي العز وابن تيمية، إذا كنتم تعترضون اعترضوا عليهما. هذا كلام الإقرار، نقله مقرا ما نقله معترضا، لو نقله معترضا لبين ذلك. هذا لابد يجب عليه وعلى غيره أن يرجع عن هذا القول، هذا من تعتبر من القبائح ومن الفواقر التي تنسب إلى الشخص الذي ينتمي إلى السنة ويكون هذا قوله في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنهم لا يفهمون الإيمان بالفهم الصحيح إلا في زمن الردة، فهموا هذا واضح، الانتقاد واضح. وللأسف أن الأهدل إلى الآن يعني لا زال مصرنا على ذلك، ولذلك أنا صرحت بتبديعه وتضليله في بعض المجالس السابقة لأنه لا زال مصرا على ذلك. أما عن الحجوري فأنا هناك من أخبرني أن عنده شيئا من التراجع عن هذه الكلمة، وهذا أنا أتمنى أن يكون ذلك صحيحا وأن يكون ذلك ثابتا عنه وأن يرجع إلى الحق في هذا وفي غيره، في هذا وفي غيره. نحن ما نحب للرجل أن يبقى على الباطل، ولا نحب الرجل أن يقول ما قال قبيحة ويثبت عليها، نحب للرجل أن يرجع إلى الحق. ولولا أنه نشر ذلك في أسرطة لما استجزت أن أنشر أو أجعل الجواب عاما عليه، لكن نشر ذلك في أسرطة وعاند وأصر على هذا القول وسفه المخالف له وسفه المعترض عليه في هذا الأمر، هذا عند ذلك لابد من البيان. وهذه مسألة لها شيء من التفصيل كما قلت لكم في أجوبتي إن شاء الله اللاحقة، سواء الإخوان تراجعوا عن أخطائهم وسواء الإخوان تابوا أو ما تابوا، هذه أخطاء علمية لابد أن يرد عليها. من تاب الله تاب الله عليه، نحن مد أيدينا لإخواننا، من يرجع عن خطأ جزاه الله خيرا، ونبسط أيدينا لإخواننا، نبسط أيدينا للأعراب وأهل البوادي عسى أن ينفع الله بهم، فكيف بمن كان عنده علم وله قدرة وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به. نحن مد أيدينا للجميع، لكن لو فرضنا أن رجلا تراجع عن هذه المسألة، هل معنى ذلك أننا لا نتكلم على هذه المسألة؟ لا، نتكلم عن هذه المسألة، لكن دون أن نقول هو فلان ابن فلان أو المعنى بذلك فلان ابن فلان، لأن ما يمنع أن هناك أيضا من يقول هذه المقالة في بلد من البلدان في زمن من الأزمنة فيرد على هذه الكلمة وتبين بالوجه الشرعي الصحيح، ولا يكون المراد بها من تاب منها. من أقلع عن شيء هو محرم نحن ما نتكلم عليه، ومن أقلع عن شيء هو خطأ لا نتكلم عليه، إنما نحن نتكلم عن الخطأ لو قال به أحد فحكمه كذا، سواء هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة موجودة عند ناس كثيرين، عند ناس كثيرين، أنا لقيت ناسا كثيرين يقول أيضا إيش الصحابة وقعوا في الإرجاء، إيش فيها هكذا بسهولة، إيش فيها وقعوا في الإرجاء، هذا غير صحيح وينبغي أن يبين الحق، والحق حق أن يتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والرجل إذا وفقه الله وعرف الحق فهذا مما نحبه والله لأنفسنا ولإخواننا بل لأعدائنا، نحب لأعدائنا أن يفيئوا إلى الحق وأن يرجعوا إلى الله عز وجل. نعوذ بالله أن نصد عن سبيل الله، ونعوذ بالله أن نفرح بأن رجلا يعذب في سبيل الله بسببنا. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه رجل وقال سامحني فإني كنت وأنت في الفتنة كنت قائما وأنت تضرب، قال أنا قد سامحتك وسامحت الذين ضربوني، أنا قد أحللت الذين ضربوني، ما هو الذين قاموا وأنا أضرب، أنا أحللت الجميع. ثم قال وماذا على المرء ألا يعذب الله رجلا بسببه، ماذا عليه من نقص، إن الله لا يعذب رجلا بسببك أنت عندما تعفو عنه، عندما تعفو عنه فلا يعذبه الله، ماذا عليك من نقص أنت، هل عليك من نقص أن الله لا يعذب رجلا بسببك أنت، هذا عليك نقص، بل هذه رفعة أنك تعفو عن من ظلمك وأنك تسامح من أساء إليك وأنك تكون أصبر وأن تكون أعفو يعني صاحب عفو أكثر وصاحب حلم إلى غير ذلك، هذا هو المطلوب. فالعفو شيء عن الشخص، وأما المقالة فلابد من بيانها، المقالة فلابد من بيانها، وهذا إن شاء الله عز وجل يكون بشيء من التوسع في يعني السلسلة التي ستكون في هذا. وأنا يعني تتخالجني عدة أسماء وأسماء كثيرة لهذه السلسلة، ولعل الأسهل منها والأفضل والذي هو يعني أهون ما يكون هو السلفية بين الإفراط والتفريط، السلفية بين الإفراط والتفريط. فإني قد كنت عزمت على تسجيل سلسلة باسم حراسة الثوابت من فوضى النوابت، ولكني رأيت أن هناك بعض المخالفين من ذوي الفضل وإن أخطأوا فهؤلاء ما أحب أن أحشرهم تحت هذه التسمية، ولكن السلفية بين الإفراط والتفريط أراها إن شاء الله تكون أعم وأشمل، وأتكلم عن كل مسألة وأضعها وأقول الإفراط فيها كذا والتفريط فيها كذا والحق فيها كذا بدلائله. سنأتي على باب الجمعيات، ونأتي على باب سب الصحابة، ونأتي على هذه الأشياء التي تسمعونها إن شاء الله كلها، ويضع شيء في موضعه وفي الأخير الحق وحق أن يتبع. لا أدعي لنفس العصمة ولا أحب لأحد أن يقلدني، فأنا بشر أصيب وأخطئ وما أجهل أكثر مما أعلم. ما أحب لأحد يقلدني ولا يتعصب لي ولا يدافع عني لشخصي، إنما أحب للناس أن يفيئوا للحق وأن يثبتوا عليه وأن يتيقظوا للذين يحفرون تحت أقدام الحق من أجل أن يسقط هذا البنيان العظيم، يحفرون تحت أركان هذا البنيان العظيم ليسقط، سواء بحسن نية أو بسوء نية. لا بد أن يكون متيقظين، ولا بد أن نعرف أصول الدعوة السلفية معرفة صحيحة، وإن كانت كلمة الأصول هذه تصدع بعض الرؤوس، بعض الرؤوس يأتيها الصداع عندما تسمع كلمة الأصول، ولكن هذا لا بد أن يسمعوه وإن تصدعت رؤوسهم. أصول أهل السنة والجماعة وإن أرغمت الأنوف، أصول أهل السنة والجماعة وإن احمرت الأنوف، لا نترك أصول أهل السنة والجماعة ونتشبث بأقوال الرجال ونتشبث بقول فلان أو بقول فلان. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، على فهم سلف الأمة، وهذا كلام لابد أن يكون راسخا أرسخ من الجبال الصم الصلاب الموجودة أمامنا، يكون أرسخ منها في قلوبنا. كتاب وسنة على منهج سلف الأمة، وهذا أيضا من المسائل التي تتكلم عليها موقف الناس من منهج أهل السنة والجماعة، والحق والوسط في ذلك بين الإفراط والتفريط. الكلام يطول والوقت قد تأخر، فإلى هنا، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في باب معرفة الصحابة قد قرأنا شيئا من المتن، قرأنا الكلام على المتن لكن نحتاج إلى شيء من التعليق. قال هنا: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه والاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم، فتكلمت على هذا بشيء من البسط. قال هنا: وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين، ومر بنا أن هذا لا يشترط في تسميته صحابيا، فإذا ثبتت له الصحبة سواء روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يروي عنه فإنه يكون صحابيا. ويستفاد من ذلك عدالة المذكور من جملة الصحابة وإن لم تكن له رواية. قال هنا: وعن سعيد بن المسيب، وعن سعيد بن المسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وما قاله سعيد بن المسيب محمول على الصحبة بالمعنى العرفي، الصحبة بالمعنى العرفي لا بالمعنى الشرعي، فإنها بالمعنى الشرعي تثبت حتى لمن لم يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لمن لم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هنا: وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، يعني شعبة روى عن هذا الشيخ وذكاه، ذكى شيخه. قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد غيره؟ المقصود هنا من الصحبة اللغوية، الصحبة العرفية التي فيها ملازمة وفيها خدمة وفيها معرفة واسعة. قال أنس: ناس من الأعراب رأوه، أما من صحبه فلا. إن كان يعني أما من صحبه، الصحبة التي تعنيها الصحبة العرفية التي لا يقال فلان صاحب فلان عرفا إلا إذا أكثر من مجالسته وكان من الخبيرين بأحواله وأفعاله وأموره، لا، ما أحد موجود إلا أنس، هكذا يقول أنس. أما إذا كان المراد بذلك الصحبة الشرعية التي كل من ثبت له أنه صحابي وروايته متصلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر آخر ليس هذا الذي يعنيه أنس. قال: رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، أبو زرعة الرازي، وكونه مسلم حدث به في حضرة مثل هذا الإمام، وهذا الإمام يثبت ويقر هذه الرواية دليل على صحتها. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. عندنا هنا في الحاشية يقول هنا: وتابع ابن الصلاح في تجويد السند السخاوي ثم قال، أي السخاوي رحمه الله: لا لكن قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليس لتلك الأعراب، وهو المطابق للمسألة، أي أنه أراد إثبات صحبة معينة التي تدل على اللزوم أو الملازمة، التي تدل على الملازمة، ولم يقصد ذلك أي صحبة. قال هنا الحافظ ابن كثير أيضا بنفس هذا المعنى الذي سمعتموه عن السخاوي، قال: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، يعني الصحبة الدالة على الملازمة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة بشرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. عندنا هنا في الحاشية يقول أخونا الشيخ الحلبي، هذا له كلامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل الأثر، وأورد كلام ابن المسيب المتقدم عند المصنف ابن الجوزي، يعني الذي أورده ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل الأثر، ثم قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة بأن الصحبة إذا أطلقت فهي بالمتعارف تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون الصاحب معاشرا مخالطا، هكذا عندكم ولا مخالطا؟ مخالصا. لا، هي مخالطا والله ظاهر من الكلام أنه المخالطة، أن يكون الصاحب معاشرا مخالطا كثير الصحبة، فيقال: هذا صاحب فلان، كما يقال خادمه لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو شهر. هذه الصحبة التي تسمى صحبة ايش؟ عرفية. هذه الصحبة ايش؟ عرفية. وأما الصحبة الثانية وهي الصحبة الشرعية، ما يصرف فيها الملازمة والمخالطة الكثيرة. والثاني أن يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة ولو ساعة، فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وإن لم يشتهر بها. فسعيد بن المسيب إنما عنى القسم الأول، عنى القسم الأول عندما قال: لابد أن يكون لازمه سنة أو سنتين أو غزوتين، يعني الصحبة العرفية الأولى. فسعيد بن المسيب إنما عنى القسم الأول، وغيره أيضا العلماء الذين أطلقوا وقالوا من رآه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، وغيره وعموم العلماء على خلاف قول، وغيره يريد هذا القسم الثاني أي الصحبة الشرعية، وعموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب، فإنهم عدوا جرير بن عبد الله من الصحابة، وإنما أسلم في سنة عشر، في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وعدوا في الصحابة من لم يغزو معه، ومن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صغير السن. فأما من رآه ولم يجالسه ولم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقا، وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. والمقصود أيضا بالصحبة هنا الصحبة الدالة على الملازمة، هذا كلام ابن الجوزي، هذا كلام ابن الجوزي نقله أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله من كتاب ابن الجوزي تلقيح مفهوم أهل الأثر. نعم، أحسنت، وهم أحسنت. بارك الله فيك يا إسحاق. نعم تفضل. أنت قرأت كلام الحافظ ابن كثير بالضبط، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث. طيب، قوله أي الحافظ ابن كثير: ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزونا فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. والمقصود بهذا من رأى، شاهد في كلمة من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولم يشترط من غزا معه ومن جالسه مجالسة طويلة إلى غير ذلك. يقول: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لكم. حتى بدر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحاشية يقول: الحديث المفرد في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال: يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اللفظ الآن اختلف، من صاحب أخلاف من رأى. ف فيقولون أتيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيأخذ فئام من الناس ويقال أتيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيأخذ فئام من الناس ويقال أتيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وانفرد أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم بزيادة طبقة رابعة، وحكم الحافظ العسقلاني بشذوذها، هذا كلام الحافظ العلامة أحمد شاكر، كما في باب فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين إلى آخر من فتح الباري الجزء الأول الجزء السابع. على كل الآن اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن كثير بخلاف اللفظ الذي في الحاشية، لأن اللفظ الذي في الحاشية لا زال محتملا. قال وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهدهم معاوية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيتي، يعني بأهل بيتي بني أمية. والمراد من ذلك تفضيل الصحابي على من كان بعده، تفضيل الصحابي على من جاء بعده، فالصحابي أفضل من التابعي صحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لم يتوفر إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحاشية يقول قال ابن حجر في الإصابة بتعريف الصحابي أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قول من لقي يقول فيه من رأى ويقول فيه الأعمى الذي لم يرى، إذا ثبت اللقاء مؤمنا به يخرج بذلك من كان من رآه وهو كافر وبقي على كفر حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومات على الإسلام يخرج من ذلك من رآه وأسلم ثم ارتد، كبعض الذين كما ذكروا في عبيد الله بن جحش الذي تنصر في الحبشة لما ذهب هنالك، وكذلك الرجل الذي كان يكتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد، فإنه ما مات على الإسلام، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولكنه ما مات على ذلك. قال فيدخل في من لقي ومن صارت مجالسته أو قصر، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ثم بين أنه يدخل في قوله، أي بين الحافظ أنه يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، وأنه يخرج من التعريف من لقياه كافرا وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقياه مؤمنا بغيره كمن لقياه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة، وكذلك من لقياه مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. ويدخل في التعريف من لقياه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث ابن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عده في الصحابة. ثم قال هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخ أحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال أي الحافظ وأطلق جماعة أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو صحابي هو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، فإن الذي لا يميز ما يعرف أنه رأى أو لم يرى أو غير ذلك، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، من لم يميز ما يصح نسبة الأفعال منه إليه. نعم يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا، فروايته تكون مرسلة غير متصلة. قال وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. ها انتهى إلى هنا كلام العلامة أحمد شاكر، وقد لخص كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه عن النوع التاسع والثلاثين معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال قال رحمه الله تعالى: قول والصحابة كلهم موجود عند أهل السنة والجماعة بما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما أثنى في السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. نعم، كل من ثبتت له منزلة الصحبة كما مر بنا فإننا نستفيد من هذه المعرفة فائدتين. نستفيد من كونه صحابيا فائدتين: الفائدة الأولى كون هذا الذي وصف بالصحبة أنه عدل، والفائدة الثانية معرفة اتصال السند أن هذا يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس هنا واسطة ساقطة بين التابعي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تم أنه يأخذ عن صحاب. فنحن في هذه الفائدة الآن، فائدة عدالة الصحابة. قد مر بنا أن ذكر الصحابة أن كون الرجل صحابيا نستفيد من ذلك فائدتين: فائدة اتصال السند، ثانية فائدة العدالة. حديثنا في هذا الفرع عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وأهل السنة متفقون على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول مرضيون رضي الله عنهم جميعا، رجالا ونساء، أحرارا وموالي، كل من ثبتت له الصحبة فهو عدل في دينه، مرضي عنه في دينه. وباب الضبط والإتقان أيضا عند أهل الحديث لا يفتشون في ضبط الصحابة، أهل الحديث لا يفتشون في ضبط الصحابة، بمعنى أن يقال الصحابي فلان صحابي له أوهام، أو صحابي يخطئ، أو صحابي اختلط، لا، ما يقولون هكذا في الصحابة. الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم عدول ليس فقط في دينهم بل في باب الرواية، بل في باب الرواية التي صرف فيها العدالة في الدين والضبط في الحفظ، العدالة في الدين والضبط في الحفظ. فالصحابة رضي الله عنهم لا نبحث في أمرهم من جهة الضبط. وكما ذكر السخاوي رحمه الله أن أهل الحديث على أن الصحابة لا يبحث فيهم من جهة الزيادة الشاذة والزيادة المقبولة. فأنت تبحث مثلا تقول تابعي خالف 4 من التابعين، إذا زيادته شاذة، لا تستطيع أن تقول هكذا في الصحابي: صحابي خالف 4 من الصحابة، إذا زيادته شاذة، لا تقول هذا في الصحابة، لأن باب الزيادة الشاذة والمقبولة يقف عند طبقة التابعين، التابعون، أتباع التابعين، أتباع الأتباع، فمن بعدهم نحن نرجح في هذه الطبقات ونقول هذا الرجل خالف منه أكثر منه أو من هو أحفظ منه. أما في باب الصحابة ما نقول مثلا ابن عمر خالف جماعة من الصحابة إذن هو شاذ، لا. نعم هناك مواضع يكون هناك ترجيح بين الصحابة إذا اختلفوا، كما مثلا ذكر ابن عباس في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة، زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة، قال زواجه ومحرم، وقال تزواج النبي عليه الصلاة والسلام بسرف ونحن حلالان، فقدموا قوله لأنه صاحب كان على قول ابن عباس، وإن كان هناك مثل ابن حبان الذي اعتبر ابن عباس وقال قوله محرم ليس معناه أنه متلبس بحالة الإحرام، إنما وهو في الحرم، كما يقال أحرم فلان أي نزل الحرم، وأنجد فلان أي ذهب نجد، وأتهم فلان أي ذهب تهامة، ليس معناه أنه محرم أي أنه كان في حالة الإحرام، ولكن وهو في إيه؟ في الأرض الحرام، وهو في الأرض الحرام ليس في أرض الحلال. على كل، هناك ترجيحات بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض المواضع التي يكون فيها اجتهاد، اجتهاد من الصحابي نفسه. أما أن الصحابي يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا ويخالف صحابي آخر فنترك هذا لهذا، لا، نجمع، نقول هذا مطلق وهذا مقيد، هذا عام وذاك خاص، ونجمع بين الدليلين كحديثين مستقلين، حتى وإن كان المخرج واحدا أنه الجميع يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه مزية أيضا جعلها أهل الحديث للصحابة، ليس فقط العدالة في الدين بل العدالة في الرواية مطلقا، هذه مزية فوق أنهم فقط يقولون هم عدول في دينهم لكن حديثهم منظر. كم من رجل عدل في دينه لكن حديثه لا يقبل. وكما كان مالك يقول كم من رجل لقيته في هذه أو لقيته في مدينة رسول الله، يعني أكثر من 70 رجلا، لو استؤمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان عليه أمينا لكني لا أروي عنه. يعني من ناحية الدين ما في إشكال، لكن الإشكال من جهة الضبط والإتقان. أما أهل الحديث أعطوا للصحابة رضي الله عنهم هذه المكانة الثانية المرموقة في باب الضبط وفي باب الإتقان في باب الرواية في باب الإخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتوقفوا في حديث صحابي انفرد به بحجة أن فلان لم يروه أو أن فلان روى خلافه، ولكن جمعوا بين هذا وذاك. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة في هذا الباب، يقول والصحابة كلهم، وقوله كلهم لا يخرج من ذلك أحد، هذا من باب التأكيد، لا يخرج من ذلك أحد، والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. وقول عند أهل السنة والجماعة احتراز من الفرق الضالة الذين تكلموا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيعة أو الروافض منهم من كفر جمهور الصحابة، ومنهم من سب وطعن وفسق جمهور الصحابة، ومنهم من قال لم يبقى على الإسلام إلا كذا وكذا من الصحابة. فهؤلاء هذه الكلمة عند أهل السنة والجماعة احتراز من هذه الفرقة الضالة الروافض، وكذلك أيضا الشيعة بالعرف المتأخر. وإلا الشيعة عند العلماء في عرف المتقدمين كان يقال الشيعي على من فضل عليا على عثمان، وبعضهم يقول من فضل عليا على أبي بكر وعمر. وإلا المعنى الظاهر عندهم مسألة الشيعي في عرف المتقدمين الشيعي الذي يفضل، يفضل عليا على عثمان، ومنهم من يقول يفضل عليا على الجميع على أبي بكر وعمر وعثمان. فكان هذا في عرف المتقدمين يقال له شيعي. وأما الرافضي الذي كان يسب الشيخين، الذي كان يسب الشيخين يقال له رافضي. يقول حافظ ابن حجر في عرف المتأخرين أصبح الشيعي في عرف المتأخرين هو الرافضي عند المتقدمين. الشيعي الذي يسب في عرف المتأخرين يسمى شيعي، المتقدمون ما كان يكون عليه شيعي، كان يكون عليه رافضي. فحصل يعني مع مرور الزمان زحزح